كَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بين الأغنياء

أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم